الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم التفسير الفقهي. وكنا قد وقفنا عند قول الله عز وجل: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل، فإنه في هذه الآية قال 40 ليلة، فاستدل به على أن الليالي سابقة للأيام وللنهار، فيكون النهار تابعا لليل، فالليل هو أول الشهر إلا ما ورد تخصيص فيه. واستدل بالآية على المنع من اتخاذ الأصنام والتماثيل، كما استدل بعض الصوفية بالآية على مشروعية وصال 40 يوما، ولكن هذا القول يخالف الأحاديث الصحيحة التي وردت بالنهي عن الوصال، كما استدل بعض الطوائف المعاصرة بهذه الآية على مشروعية الخروج للدعوة 40 يوما، مما لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولا عن أصحابه رضوان الله عليهم. وأصل هذا الموعد الذي كان لموسى كان 30 ليلة فزيد 10. وقوله تعالى: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، العفو قد يكون بعد العقوبة وقبلها، بخلاف المغفرة فإنه لا يكون معها عقوبة. وفي الآية الترغيب في شكر الله على نعمه، ومنها أن وفق الله العبد لترك المعصية، والشكر اعتراف بالقلب بالإنعام بأنه من الله، وحديث باللسان بنسبة النعم له، واستعمال للجوارح في الطاعة والانقياد، خصوصا فيما يتعلق بالنعم التي أنعم بها رب العزة والجلال على العبد. وقوله تعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، يدل على أن الهداية إنما تكون باتباع الوحي الذي يفرق به بين الحق والباطل، فمن أراد الهداية فعليه بما جاء من رب العزة والجلال من الوحي، وبين أيدينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما من الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، استدل به بعض الفرق على نفي رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة، وجمهور على إثباتها لتواتر النصوص بذلك. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذه الآية إنما كانت في الرؤية في الدنيا. وقوله تعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم، هذه الآية تذكرنا بموضوع هذه السورة، وهو موضوع الهداية، ومن ذلك الاستدلال بالأدلة الصحيحة على الأمور المتيقنة، ومنه إثبات يوم المعاد، حيث ساق الله عز وجل عددا من قصص إحياء الموتى في هذه السورة، سورة البقرة، لإثبات البعث، فيكون من أسباب هداية الخلق الذي عنيت السورة به. وفي الآية أن من أحياه الله بعد موته فإنه مخاطب بالتكاليف. وقوله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم، فيه أن الأصل في المأكولات الحل، واستدل به على أن الخبيث غير الطيب يمنع من تناوله، لأنه إنما أباح الطيبات. ومثله في الآية التي تليها في قوله تعالى: فكلوا منها حيث شئتم رغدا. وقوله تعالى: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. المراد بالباب في قوله: وادخلوا الباب، باب في بيت المقدس. وفي الآية استعمال لفظ السجود مرادا به الركوع، لأن الساجد لا يتمكن من الدخول، وليس في الآية دلالة على مشروعية الركوع وحده، لأن الركوع في هذه الآية كان عبادة خاصة لسبب معين في شرع من قبلنا، ولم يوجد مثل ذلك السبب. وفي الآية تحريم التأويل بصرف النصوص عن لفظها أو معناها بدون دليل، بل يجب العمل بظواهر النصوص سواء كان في العبادات أو في المعاملات أو كان في الصفات وأمور العقائد أو في غيرها، فإن القرآن عربي يفهم بلغة العرب، ومن لغة العرب أن تحمل النصوص على ظواهرها وأن تفسر بذلك الظاهر. وفي الآية دليل على وجوب الالتزام بالألفاظ المعينة الواردة في مواطنها، كألفاظ الأذان وألفاظ أذكار الصلاة ونحوها. وقد استدل الجمهور بالآية على تعين لفظ التكبير والسلام في الصلاة، وقد ورد عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه أجاز غير هذه الألفاظ كالتعظيم والتسبيح، بل ورد عنه إجازة الصلاة باللفظ الفارسي، وقول الجمهور أرجح لحديث صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد استدل بعض السلف بالآية على وجوب رواية الأحاديث بلفظها، وقد أجاز الجمهور رواية الأحاديث بمعناها المطابق للعارف باللغة، والمعهود من حال الصحابة والتابعين أنهم كانوا يروون الأحاديث بالمعنى مما يدل على جوازه. وقد استدل بالآية الحنابلة والشافعية على تعين لفظ التزويج والإنكاح في عقد النكاح، وقال المالكية والحنفية بأن عقد النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه، كما استدل بعض الشافعية بالآية على أن العبرة في العقود بالألفاظ لا بالمعاني، والجمهور يعتبرون المقاصد والمعاني، وقولهم أرجح لعدد من الأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتقيد في العقود بلفظ بعينه، ومنها أدلة جواز المعاطاة. وقد استدل بالآية على تحريم الاستهزاء بالألفاظ الواردة في الشرع، وقد ورد عن ابن عباس أنه قال عن اليهود بأنهم أمروا بقول حطة، أي الطلب بحط الذنوب، فبدلوه بلفظ مضاد له في المعنى. وفي الآية أن التبديل في عبادات الشرع والزيادة فيها ابتداع في الدين عظيم الخطر شديد العقوبة والضرر، وقد جاءت النصوص بتحريم البدع وببيان أن العبد مأمور في عباداته بأن يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، فقد قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، بل قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم البدع كلها بأنها ضلالة، فقال كل بدعة ضلالة، في نصوص كثيرة تدل على أنه لا يجوز لنا ابتداع أفعال أو أقوال نجعلها عبادات لم ترد عنه صلى الله عليه وسلم. وفي الآية تحريم الظلم وأنه من أسباب نزول العقوبات دنيا وآخرة، أسأل الله جل وعلا أن يكفينا وإياكم الشرور كلها، وأن يؤمننا من أنواع عقوباته في الدنيا والآخرة، كما سأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يوفقهم بكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم